أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا فقربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين وعلم لسوء أمدا نحن نفق عليك نبأهم الحق إنهم فتيتنا من ربهم وزدناهم هدى. نقص على نبأهم بالحق إنهم فتيتنا من ربهم وزدناهم هدى. نحن نقص على الكلبهم بالحق إنهم فتيتنا من ربهم وزدناهم هدى. نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقفنا على قلوبهم من دونه إلها. Thank you.